فمثل هذا أيضا كل شيء يقال إن شاء الله. حتى لو قلت الإنسان هل توضأت وأنت رأيت متوضئا، يقول إن شاء الله. هل عليك غترة؟ إن شاء الله. ما هو صحيح هذا لغو. فإذا قال قائل ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زيارة القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أنه سالحق لا شك؟ فالجواب عن هذا أن بعض أهل العلم قال إن شاء الله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يعني على الإيمان، لا يريد بذلك الموت، لأن الموت لا بد منه، لكن معنى الإيمان لاحقون على الإيمان. وبعضهم قال إن شاء الله هنا بمعنى أنها أن لحوقنا بكم بمشيئة الله، متى شاء لحقنا بكم. والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه جائز، ومنه قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لأنه هو الذي سيدخلهم عز وجل، ولكنه قال إن شاء الله أي بمشيئته. نعم. نعم. هل يمكن أن يكون مخيلا لعموم حديث عائشة رضي الله عنها أنه يذكر الله في أحيانا؟ لا، ما يمكن، ما يمكن، لأن الرسول كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى على غير طهارة قطعا. لكن المراد أن هذا الأفضل فقط. نعم. قد تكون للتبرك، نعم، قد تكون للتبرك وقد تكون للتحقيق، والذي التحقيق هو مثل ما قلت لكم لتدخل المسجد الحرام إن شاء الله. نعم. إيه، ما هو التبرك اللي أنت تعرف يعني كما يتبرك الإنسان مثل بالثوب أو بالحجر؟ لا، المعنى أنني أستعين بها على إدراك مقصودي، لأن قول الإنسان إن شاء الله للشيء المستقبل مما يعينه على إدراك المقصود، ويرفع عنه الحنث إن حلف. إن حلف. نعم. أخذنا ثلاثة بارك الله. أي يجي إن شاء الله. نعم. أنت هذا اللي عندك. أي نعم. لأنه يقول حجاج انتهى الوقت، والله أعلم بذلك. اين صحيح هذا استصحابها من اجل الصلاه عليها، الصلاه اليها. طيب، انا اقول طيب، بس هذا اللي اقول. الى متى؟ بارك الله فيك. انا انصح الذين امامي وانتم ايضا، طالب العلم هو الذي يحمل الكتاب ويحمل الدوات ويحمل القلم، وكان بعض السلف إذا لم يرى مع الطلبة قلما ومحبرة طرده من الحلقة، يقول هذا ليس بطالب علم ولكنه مستمع. إن شاء الله تعالى. أي لكن لا بد من حضار الكتاب. واسمك أنت من؟ عادل جاسم. إذن أنت الرقيب عليه، اللي ما يحضر كتابه فعليك بتعزيره بما تراه. بارك الله فيك. آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا،

الأولى ما تشهد بها حتى إذا قام في مصلى خرج وقد قيمت الصلاة وعدل الصفوف حتى إذا قام في مصلى. باب ثلاثة. نعم عبد الوهاب. إيه نعم نعم نعم. ولو أطال يا شيخ. ولو أطال. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هنا أقيمت الصلاة جاءه رجل في حاجة فجعل يكلمه. أظنه قال حتى أن بعض الناس بعض الصحابة أخذوا النعاس. نعم. بدل الصلاة ما تكلم ها بالدفع. الله مشكل. الله أعلم أنه إذا حصل هذا ما يخلو مأمون من كلام يقول يلا تقدم وفكوهم وحينئذ تنتهي المسألة. والله يمكن عند اللي ما أدري لكن هنا يحسن أنه إذا أبى وشافني بقاتله إن يتركه ينفرد هو بنفسه ويصلي ويتمم صلاته. المأمون معذورون ما علم يصلوا مع الإمام. أنا أقول تكلم وقت الصلاة من أجل صلاة الغير ما يجوز. الشيخ ليه تنبيه على ذلك يمشي ويقول طيب إذا صار ما يخالف إذا صار نجاسة ممكن يريه النجاسة لكن إذا كان ما في نجاسة إذا كان حدث يعني ما أتم الوضوء هو فيه طرق يمكن مثل ما قال الأخ موسى قبل قليل إن يمكن يكتب له ورقة لكن أصلا ما يقرأ أو بالليل ولا عندهم إضاءة. على كل حال إذا تعذر التنبيه فإنه يصلي هذا ينوي الانفراد ويتم صلاته ثم إذا انتهى من صلاته إذا كان أسرع من إمام هذا يقول للمأمومين إن إمامكم على حد إلا إذا كان يخشى من فتنة لأن بعض البادي مثلا قد يكون في فتنة عظيمة فيسكت وإذا انتهى. المأمومون معذورون وهو ينبه تنبيه عادي. لا هو في فائدة أنهم ينوون الانفراد